السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. وقفت فيما يتعلق بالواسطية عند قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه وسيح الجنان فيما يتعلق بالرؤية. ومسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المجلس الثاني من مجالس اليوم العلمي فيما يتعلق بالواسطية. فمسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، ومسألة كلام الله سبحانه وتعالى، ومسألة علو الله سبحانه وتعالى، هذه من المسائل الثلاث التي أطال الحديث فيها بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الهوى والبدع. فالرؤية، يقول ابن تيمية رحمه الله، صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين. الرؤية تنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى الإبصار، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليل وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى هو السميع البصير. والقسم الثاني الرؤية بمعنى العلم، دليله قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي نعلمه. والقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد، مثل قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به التهديد في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذا خرج مخرج التهديد. فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة ستأتينا إن شاء الله، مثلا من أدلة الرؤية في الكتاب قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا يعني الحسنات، للذين أحسنوا الحسنات يعني لهم الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله العظيم. وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهو يتحدث عن الكفار. استدل الشافعي رحمه الله تعالى أن منطوق الآية أن الله عذب المجرمين بأنهم لا يرونه، مفهوم المخالفة أنه ينعم المؤمنين برؤيتهم لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى لهم ما يشاؤون فيها يعني في الجنة ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عليه والفضل العظيم. يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول على ما تقدم من بعض الأسماء الصفات لله رب العالمين، قال وأنه تحدثنا عن المجيء، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله وعظمته، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس أو كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمن في رؤيته، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صح ولا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما لهم من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل، هذا شامل لكل أو أغلب الذي مر علينا. قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكذيب ولا تمثيل، فالقولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، يعني توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية توحيد أسماء صفات. وقد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. فليس بعد رد إلى البعد التبيان مثقال ذرة من الإيمان. ثم تحدث عن التوحيد الثاني هو توحيد الطلب والقصد، هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الألوهية. ويقول قحطاني في نونيته وهو يحذر من علم الكلام والفلسفة، يقول: لا تلتمس علم الكلام فإنه يهدي إلى التعطيل والنقصان. أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى، جحدوا الشرائع غرة وأماني، حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيراني. مرجيهم، يعني الذي على مثل المرجية، مرجيهم يزري على قدريهم، على القدرية، مذهب قدرية. والفرقتان لدي عاصيتان لجدالهم، شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للضمان. دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان، كل يقيس بعقله سبل الهدى والفكر أعلوه على القرآن. فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثناء من قولهم براني. هذا في نونية القحطاني، ويتحدث عن الفلسفة والكلام وعلم الكلام، وتقدم بعض مباحثه، تقدم بعض الإشارة إليه. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في صفة المكر والكيد والمحال، قال: معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، يعني المكر والكيد والمحال يعني متقاربة. قال معنى هذه الكلمات الثلاث متقاربة هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بالمقيدا. يعني ما يجوز أن تقول عن الله إنه ماكر، لكن يجوز أن تقول ماكر على سبيل المقابلة، ماكر بمن يمكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، كائد لمن يكيده، لأن الله ذكر في القرآن بالمقابلة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان معهون. فلا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم. وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته، فهذا جائز، لأنه يدل على كمال الله. والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى: ويمكرون، شف على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال تعالى: وهم يجادلون في الله وشديد المحال. ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كانت لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله، فلا يجوز أن تقول عبد الماكر، ولا تقول عبد الكائد، هذا كله لا يجوز. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله فيقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق. ثم قال: صفة العفو. العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، والدليل ذلك قول الله تعالى: وكان الله عفوا غفورا. من نصوص الصفات السلبية يقول ابن عثيمين رحمه الله: سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله نفسه، تقدم هذا، وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه، سلبية يعني منفية، وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في الصفات السلبية، يعني تقول مثلا الصفات السلبية تقول لا يظلم لكمال عدله، تنفي عنه الظلم لكمال عدله، لأن من الناس لأن الشخص قد لا يظلم لضعفه، فأنت تقول لا يظلم لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله. منها قوله تعالى قال آيات كثيرة في الصفات السلبية، قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني لا ليس هناك أحد يسمي الله. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما في أحد يماثل الله لأن الله ليس كمثل شيء. وقال تعالى فلا تجعلوا الله أندادا، يعني المثل ونظرا واشباه. والسمي والكفو والند معناها متقارب، والشبيه والنظير. ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر وإثبات كماله، وإثبات كماله حيث لا يشابه أحد لكماله. ومنها قول الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا عظيم تعظيما. فأمر الله بحمده لانتفاء الصفات النقص عنه وهي اتخاذ الولد، لأنه قال لم يتخذ ولدا، لم حرف نفي وجسم وقلب، لم يتخذ ولدا نفي، ولم يكن له شريك في الملك نفي، ولم يكن له ولي من الذل نفي، وكبره تكبيرا. فأمر الله بحمده لانتفاء الصفات النقص عنه وهي اتخاذ الولد، ونفيه عن الله تضمن مع انتفائه كمال غناه. ونفي الشريك عن الله تضمن كمال وحدانيته وقدرته، ونفي الولي من الذل عنه يتضمن كمال عزه وقهره، ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في موضع آخر كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، لأن الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل. أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي. فسأل الله نجعل يكون من هؤلاء الأولياء، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، والذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. ومنها قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض، والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب، وذلك تضمن كمال صفاته. وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح تسبيحا حقيقيا بلسان الحال والمقال، بلسان الحال ولا ينطق، وبلسان المقال إذا نطق، إلا الكافر فإن تسبيحه بلسان الحال فقط، لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل. ومنها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي، وما كان معه من إله، هذا نفي. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ففي هذه الآية نفي اتخاذ الولد ونفي تعدد الآلهة، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، وهذا يسمى عندهم بدل التمانع، يمتنع أن يكون للكون إلهين. لو كان للكون إلهين تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنهما سيختلفان، أحدهم يقول أطلع أخرج الشمس من المشرق والثاني يقول من المغرب، أحيي فلان والثاني يقول أمت فلان، فلا يمتنع أن يكون الكون إلهين، وهذا يسمى دليل التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله إلى آخره. ونفي تعدد الآلهة وتنزيه الله عما وصف به المشركون، وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من خصائصه. وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، قال أحدهما لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق، لانفرد عن الله بما خلق. ومن المعلوم، يقول ابن تيمية رحمه الله، من المعلوم عقلا وحسا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض، لو كان فيهما إلهين تصادم نظام العالم، وهو دليل على أن مدبره واحد. الثاني لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له، وحينئذ إما أن يغلب أحدهم الآخر فيكون هو الإله، ويكون المغلوب الغالب إله والمغلوب غير إله، يسمى الصبر والتقصير. وإما أن يعجز كل منهم عن الآخر، ولا يصح أن يوصف إله بأنه يعجز، فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. ومنها قوله تعالى قل إنما حرم، فثبت أنه واحد سبحانه وتعالى الذي يدبر العالم، ومنها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات الخمسة جمعت عليها الشرائع وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله تعالى ما لم ينزل به سلطانا يعني ما لم ينزل به دليلا وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يقول أن يقوم الدليل على الإشراك بالله وعلى هذا فلا مفهوم له. الله تعالى يقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لا يفهم الواحد من هذا الكلام أن الواحد لو أشرك بالله ومعه سلطان يعني من العلم أنه جاز له الشرك، لا هذا لا ليس مفهوم الآية هكذا. فالله تعالى يقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، معنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن يقوم الدليل على الإشراك بالله وعلى هذا فلا مفهوم له. وفي هذا لا يرد على المشبه في قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبهوا بخلقه. وفي رد على المعطلة في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لماذا؟ لأن المعطلة قالوا على الله بلا علم، عطلوا الله من الأسماء والصفات، وبعضهم عطل الله تعطيل كلي كتعطيل الجهمية كما تقدم، وبعضهم عطل تعطيل الجزئية كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ففي قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الذي يعطل الله من أسماء وصفاته أو بعض أسماء وصفاته قال على الله بلا علم. الله يقول عن نفسه السميع البصير يقول لا ما يليق بك يا ربنا، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه ينزل السماء الدنيا وأنه على العرش استوى ويقول لا ما يصرى أن الاستوى من صفات الأجسام. فالله يقول في قوله تعالى أن تقول على الله ما لا تعلمون في رد على المعطلة، لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة، وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه الآية في العقيدة. ثم قال رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن علو الله سبحانه وتعالى وأقسام العلو، ولعلي أقرأ عليكم بعض النونية ويتحدث عن علو الله. قال في النونية لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقراني ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنساني لحللت طلسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هدياني لكن زعمت بأن ربك بائن. في قولي زعمت كما سيأتينا يعني هذا مذهب السلف يذكره ابن القيم، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، هذا مذهب السلف، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثماني، هذا مذهب السلف، وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، هذا المبتدع يقول اللي على مذهب السلف يقول كونك أن تثبت الأسماء والصفات يلزم منها لوازم باطلة، فكونك تصف بالسمع والبصر لا ينبغي هذا السمع والبصر إلا لذي جثمان يعني من صفات الأجسام، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، وزعمت أن الله وزعمت ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وزعمت أن الله كلم عبده، هذا مذهب السلف، وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه نداء الرحمن أفتسمع الأذنان غير الحرف، هذا دليل على أن كلام الله بحرف صوت، فتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان، وكذا النداء نداء الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء يكون بحرف صوت، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء. النجوى عن قرب والندى من بعد، وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. فزعمت أن الله ناداه وناجاه، وفي ذا الزعم محذوران، قرب المكان وبعده، والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان إلى آخر. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش العظيم الشان إلى آخره. فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن مذهب السلف، وعن أنهم يسخرون الأهواء بمذهب السلف، ويقولون أنكم تقولون كذا وتقولون كذا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في العلو لله رب العالمين، وأقسام علو الله تعالى ثلاثة: علو الذات، ومعنى أن الله بذاته فوق العرش فوق خلقه. اثنين: علو القدر، ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساوي في أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. والثالث: علو القهر، وتقدم، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. ثم قال: دلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، بل قال بعضهم تصل إلى ألف دليل، هذا اللي أذكره يمكن أكثر، الأدلة على علو الله رب العالمين. وابن القيم والذهبي رحمه الله ألف كتابا مستقلا عن علو الله وقد طبع، وأسامة القصاص ألف كتابا عن علو الله على خلقه وغيره. وابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أطنب رحمه الله تعالى في مسألة علو الله ورؤية الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم. العلي علو الذات وعلو الصف وعلو القهر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء، وإقراره الجاري حين سأل أين الله قال في السماء، قال اعتقف أنها مؤمنة فلم ينكر عليها، بل قال لسيده اعتقف أنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمتي بالبلاغ، قال رحم الله: هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت الرسالة. فرفع أصبعه إلى السماء يشير العلو: اللهم اشهد، ثم نكت عليهم في الأرض هكذا: اللهم اشهد، ويرفع السبابة إلى السماء. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمتي بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد. هذا من أدلة العلو. وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فإن العلو صفة كمال، العلو صفة كمال، السفل هو صفة نقص، والله يثبت له صفة الكمال. فالعقل يقول العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. أما الفطرة على علو الله رب العالمين، فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء إلى فوق. والذي ينكره الجهمية من أقسام العلو: علو الذات، ونرد عليه مما سبق من أدلة، يعني أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف وليس عليه دليل. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: استواء الله على عرشه. قال: استواء الله على عرشه، معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه. وقد جاء عن السلف تفسير بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. دليل قوله تعالى: الرحمن عرش استوى، وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل السجدة والحديد. وأرد على من فسره بالسيلة والملك، يعني في قولهم أنهم أن أصحاب الهوى البدع يفسرون الرحمة في السواء بأنه استولى. الرحمة في السولة يعني ملك. وقد ذكروا يعني أصحاب الهوى البدع أكثر من 20 تقريبا من 20 تأويل فاسد للاستواء، فكلها باطلة هذه. قال ابن عثيمين رحمه الله: وأرد على من فسره، يعني فسر الاستواء بالاستيلاء، الرحمة في السواء، قال عن الاستواء هو الاستيلاء أنه خلاف ظاهر النص، وأنه خلاف ما فسره بالسلف، وأنه يلزم عليه لوازم باطلة. العرش طبعا هو لغة سرير الملك الخاص به، وشرعا ما استوى الله عليه، وهو من أعظم مخلوقات الله، بل أعظم ما علمنا منها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. فتبارك الله رب العالمين. فالعرش أكبر شيء، وبعده الكرسي موضع القدمين لله رب العالمين. المعية هو الجمع بينه وبين العلو. كيف يجمع بين المعية وأن الله عالي بذاته على العرش؟ المعية المقارنة والمصاحبة. دليل ثبوت المعية قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والمعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة هي الشامل لجميع الخلق، فالله تعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم. مقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. والمعية الخاصة تختص بالرسل وأتباع الرسل. قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون، صلى الله عليه وسلم لي ولكم. وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد، معية خاصة. طيب كيف يجمع بين المعية والعلو؟ من أن الله عالي على العرش وأنه والمعية، كيف يجمع بين أنه على العرش والمعية كيف يجمع؟ أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان بشيء واحد. ولذلك تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر أين هو؟ السماء. ما زلنا نسير والقمر معنا، هو مخلوق. فالله رب العالمين لا يقال عنه كيف يكون مستوى على العرش وفي نفس الوقت كيف يكون معنا. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. والعرب تقول يعني: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء. الثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان. إذن هي معية تليق بجلال الله وعظمة ليس كمثل الشيء والسميع البصير. أولا قال: لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان. أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ثانيا أنه خلاف ما فسره به السلف. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. ثم قال: معنى كون الله في السماء، معنى على السماء أي فوقها. ففي بمعنى على، كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض أي عليها، قل سيروا في الأرض في هذه حرف جر، وعلى حرف جر. والمعروف أن حروف الجر في اللغة العربية ينوب بعضها عن بعض. قال الله تعالى عن فرعون: قال ولو صلبنكم في جذوع النخل. وفي ظرفية، هل يمكن أنه يدخلهم في جذع النخلة في وسط الجذع؟ لا، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما مقر في اللغة العربية، فيكون المعنى ولو صلبنكم في جذوع النخل، أن في الظرفية بمعنى على جذوع النخل. فعندنا هنا أن الله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض، يعني في داخل الأرض، المقصود أي على الأرض أي عليها. ويجوز أن تكون في ذو الظرفية، فالسماء على هذا بمعنى العلو. فيكون المعنى أن الله في العلو، وقد جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، يعني من العلو. ولا يصح أن تكون فيل الظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن الله أن السماء تحيط بالله، والله لا يحط به. وهذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء مخلوقاته. ثم قال رحمه الله قول أهل السنة في كلام الله تعالى، قول أهل السنة في كلام الله تعالى أنه صفة من صفاته، أن الله يتكلم، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي، ليس كما يقول أهل الأهواء أنه حكاية عن الله أو عبارة عن كلام الله أو هو مخلوق أو كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثر ونظامه كما يقول الحلولية من الصوفية الخرافية. فقول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته، لم يزل الله ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. أدلة على ذلك كثيرا منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والدليل على أن كلام الله بالصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ونديكم من بعد. ومن السنة صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، يناديه يا آدم، هذا في نداء ونداء بحرف صوت يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت. الحديث متفق عليه أعلى درجة الصحة كما مقرر عند المحدثين، أعلى درجة الصحة متفق عليه. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثني للنار، فيقول يا ربي وما بعث النار. الحديث متفق عليه. إذن كلام الله بحرف الصوت، ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فالتكليم حصل بعد مجيء، فمقول القول هنا حروف وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. ودليلهم أن كلام الله بمشيئة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه السلام. وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال، يعني لم الله سبحانه وتعالى لم يكتسب صفة الكلام كما قال أهل الهوى البدع أنه لم يكتسب أنه أن قالوا أهل البدع إن الله اكتسب صفة الكلام بعدما كلم موسى وكلم آدم، هذا باطل. وأنه اكتسب صفة الخلق بعدما خلق الخلق، لا، الله في الأزل خالق، لكن لما أراد أن يخلق وشاء خلق، ولما رأى وهو متكلم في الأزل، لكن لما أراد أن يتكلم تكلم. فكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، وصفة فعل باعتبار أحاده، لأن هذا الكلام تتعلق بمشيئته، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء تكلم. وأكثر المؤلف يقول ابن عثيمين رحمه الله أكثر المؤلف يعني ابن تيمية من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة كلام الله، ووقعت به الفتنة في مسائل الصفات. يا محمد لما قال المعتزلة أن كلام الله مخلوق ماذا حصل؟ فمسألة كلام الله رؤية الله علو الله هذا الذي كثرت فيه الخصومة. قول أهل السنة في القرآن الكريم، يقول ابن عثيمين رحمه الله يقولون يعني أهل السنة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل رد على المعتزلة القائل بأن كلام الله مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. دليلهم على أن القرآن منزل، تبارك الذي نزل الفرقان يعني القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون العالم نذيرا. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. والدليل على أن القرآن غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، فالقرآن غير مخلوق، الأمر غير الخلق. هنا الآن قال جعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقول الله تعالى وكذلك أوحينا يعني إليك يا محمد روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولأن القرآن من كلام الله وكلام الله الصفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة. ومعنى منه بدأ أن الله تكلم بابتداء، تكلم بالقرآن، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إليه إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف الصدور تكريما له يتخذه الناس هزوا ولعبا. يعني منه بدأ، يعني الله تكلم بحقيقة، تكلم بالقرآن، لم يأخذه جبريل، نعم لم لم لم يعني لم يعني لم لم لم يؤخذ من الشجرة، لا، وإنما الله تكلم به حقيقة القرآن، وبلغه جبريل، وبلغه الله إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حقيقة، ليس عبارة عن كلام الله وليس حكاية عن كلام الله، وإنما هو كلام الله حقيقة. منه بدأ وإليه يعود، يعني آخر الزمان عندما يترك الناس العمل بالقرآن، فالله يرفع كتابه من الصدور والسطور، لأنه لا يستحق هؤلاء الناس الذين لم يعملوا به أن يكون بينهم كلام الله رب العالمين، وإليه يعود. هذا من ضمن معاني إليه يعود. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السنة، يعني كما فعل ابن تيمية في الواسطية، أنه أتى بالآيات على أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث الدالة على أسماء الله وصفات الله رب العالمين، ثم ختم الواسطية في كلامه عن مذهب السلف. وابن القيم رحمه الله تعالى فقط إشارة لما تكلم الشيخنا قبل قليل عن كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى اختلف فيه الناس على فرق، منهم من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، ومنهم من قال أن كلام الله كل كلام في الوجود هو كلام الله سواء على نثره ونظامه، ومنهم من قال إنه عبارة عن كلام الله ليس كلام الله حقيقة، ومنهم من قال إنه حكاية، منهم من قال إنه كلام الله أنه كلام بغير حرف ولا صوت، وكل هذا باطل. والصحيح أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وأن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ابن القيم رحمه الله في النونية ذهب إلى أن كلام الله رب العالمين، تتطرق للمذاهب التي تحدثت عن كلام الله، وذكر مذهب الإقترانية القائلين بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتي دفعة واحدة. أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء قبل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الباء قبل ماذا؟ الباء قبل السين، والسين قبل الميم. هم يقولون لا، كلها دفعة واحدة، ويسمى مذهب الإقترانية. Yeah. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ذكر فصلا فقال فصل في مجامع طرق أهل القرآن واختلافهم في القرآن، ثم ذكر مذاهب الناس في كلام الله سبحانه وتعالى وماذا يقولون، منهم من يقول حكاية، منهم من يقول عبارة، منهم من يقول مخلوق، منهم من يقول كل كلام في الوجود كلام الله سواء علينا نفره ونظامه وقول الاتحادية من الصوفية الخرافية، وأتى بمذهب الفلاسفة كذلك وكلام ابن سينا وأنه فاض من العقل، أنه فاض على النبي كل. فقال وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان، فالقول بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. قال وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هم له هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان، إلى أن قال فصل في مذهب الاقترانية. طبعا الوقت ما يساعد لأنها أبيات كثيرة، لكن على جناح السرعة نأخذ بعض الأبيات. في مذهب الاقترانية في كلام الله قال والفرقة الأخرى فقالت إنه يعني كلام الله لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة، بسم الله الرحمن الرحيم، المعروف أن الباء قبل السين والسين قبل الميم، ويقول لا مذهب الاقترانية كلها سواء ليست مسبوقة. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكن هما حرفان مقترنان. ثم ذكر مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، ثم ذكر مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني ومذهبه في كلام الله وهو مذهب باطل طبعا، ثم ذكر المذهب الحق وهو مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. قال والآخرون أولو الحديث كأحمد أحمد بن حنبل ومحمد البخاري وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان، ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان، وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. ثم قال وكذا كلام من وقال قال أيكون حي سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عياني، والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. ثم قال وقال فكلامه حقا قال قد أجمعت رسل الإله عليه لم يعني أقال والله جل والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكرهم من أتباعهم رجلان فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان الله يكلم الناس يوم القيامة يقول إن لكم موعدا أنجزكمه قال ولم تبيض وجوهنا وتثقل الموازين وتنجينا من النار فالله يكلمهم يوم القيامة في الجنة فيكشف عن وجهه سبحانه وتعالى وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان هذا محوم ونادى الكليم نادى الكليم سبحانه وتعالى وهو موسى وأتى النداء في تسع آيات النداء وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن وكذا يكلم إلى آخر ما ذكر ثم ذكر يوم لما ذكر مذاهب الناس في كلام الله وأتى بمذهب الفلاسفة أيضا قال في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتاني فرأه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان يعني فاض من نفس النبي وليس كلام الله ليس القرآن كلام الله وإنما فاض من نفس النبي وهذا كله باطل ثم لما تكلم ابن القيم عن مسألة كلام الله رب العالمين ماذا قال اسمع الكلام الجميل قال ولقد أتى بصوابه في نظمه قال إن قال نعم قال لما ذكر المذاهب الناس في كلام الله اسمع هذا الكلام الجميل قال هذه مقالات الطوائف كلها في كلام الله يعني هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان ما تجدها ألفيت يعني ما وجدتها في التبيان زفت إليك بالقيم الآن لما ذكر مذاهب الناس في كلام الله قال هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذاك الحسن والإحسان إلى آخر ما ذكره في النونية رحمه الله تعالى يصل الإقامة طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.